السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا سؤال حول حمل الطفل أثناء الصلاة، وقد يكون في ثيابه نجاسة، تبول تغوط لم تغير له أمه بعد، ثم حمل أثناء الصلاة، هل يؤدي هذا إلى بطلان الوضوء؟ هل يؤدي هذا إلى بطلان صلاة حامله؟ الجواب عن هذا أن إزالة النجاسة عن مكان المصلي، المكان الذي يصلي فيه، وعن ثياب المصلي، وعن بدن المصلي من الواجبات الشرعية، شروط في صحة الصلاة. من شروط صحة الصلاة أن يصلي في الثوب الطاهر وفي المكان الطاهر، وأن يكون بدنه طاهرا. لكن إنما يكون ذلك كذلك مع العلم والقدرة. العلم، من صلى بالنجاسة جاهلا بها أو صلى بها وهو عاجز عن إزالتها، لا تكليف مع العاجز، تكليف مناطه القدرة. فإن صلى بالنجاسة جاهلا أن في ثوبه نجاسة، جاهلا أن على بدنه نجاسة، جاهلا أن في مكان سجوده نجاسة، هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. وابتداء أخرج قضية بطلان الوضوء من هذه المعادلة، لأن الوضوء لا ينتقض بالخبث، ينتقض بالحدث. الحدث البول، براز وخروج الريح، الحدث الأكبر الحيض، النفاس وخروج المني بشهوة، هذا هو ما يؤدي إلى نقض الطهارة. لكن لو الشخص سقطت على ثيابه مثلا قطرات من البول، الثوب تنجس، لكن لا علاقة لهذا بوضوئه، لا يزال وضوءه كما هو، لكن يغسل هذا الموضع من بدنه أو من ثوبه الذي أصابته النجاسة. يبقى موضوع نقض الوضوء غير داخل معنا في هذه القضية، نحن نتحدث عن طهارة الثوب أو عن طهارة البدن أو عن طهارة المكان الذي يصلي فيه المصلي. هذه شروط صحة كما قلنا، ولا بد أن يتحاشاها وأن يبعدها لتصح صلاته. لكن من صلى جاهلا بوجودها أو ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها فلا حرج. طب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته مرة يعني فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم جميعا، فسألهم عن سبب خلع نعالهم في صلاتهم. والصلاة في النعال جائزة، بس مش معنى كده أن إذا المسجد ما فيهوش سجاد مثل هذا نأتي بأحذيتنا في الخارج مبللة بالماء والطين وندخل بها على المسجد. الوضع اختلف. زمن النبوة كان المسجد مفروشا بالحصباء، يعني ما فيهوش كده بالتراب، ليس على أرضه سجاد ولا بسط. فكانت الصلاة في النعال معروفة وهي مشروعة وجائزة ما لم تؤدي إلى مفسدة في المكان. فالصحابة شافوا النبي خلع النعل فخلعوا نعالهم تبعا له، فسألهم قال رسول الله لقد رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا مثلك، فقال لقد أتاني جبريل فأعلمني أن في نعلي يعني خبث أو نجس فخلعهما لذلك، خلعهما أثناء صلاته، لكنه بدأ صلاته بهما وهو لا يعلم أن في نعليه شيئا من الخبث. لو كان وجود الخبث يبطل الصلاة حتى مع كونك جاهلا بوجوده أو ناسيا له لاستأنف نبينا صلاته، زي واحد ما كانش متوضئ اكتشف أثناء الصلاة إنه مش متوضئ بيعمل إيه؟ يخرج من الصلاة طبعا، لأن الصلاة بطلت وعليه أن يجدد وضوءه ثم يرجع. لكن اختلف الخبث عن الحدث، لو اكتشفت أنك كنت ناسيا فلم تتوضأ لم تنعقد صلاتك انعقادا صحيحا، يلزمك أن تخرج من صلاتك وأن تذهب لكي تجدد وضوءك. أما لو اكتشفت أن في ثيابك نجاسة وأنت ناس لها فهذا لا يؤدي إلى بطلان صلاتك. ما الفرق بين الاثنين؟ قال الفرق أن الوضوء من باب فعل المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحصور، وفعل المأمور يعذر فيه لا يعذر فيه بالجهالة، أما ترك المحظور يعذر فيه بالجهالة لقاعدة عامة حتى في الحج. من تجاوز الميقات بغير إحرام تجاوز واجبا من واجبات الحج يلزمه دم، لكن من تطيب جاهلا بالحكم أو ناسيا أو قص أظفاره في الحج ناسيا جاهلا بالحكم أو فعل ذلك ناسيا فلا تلزمه فدية، فترك المأمور لا يعذر فيه بالجهالة، أما فعل المحظور يعذر فيه بالنسيان وبالجهالة. يقص على هذا أيضا المريض اللي بيصلي وعنده أنبوبة طالعة عنها فتح له أنبوبة هنا عشان خاطر تخرج فضلاته، لأن عنده مشكلة في الإخراج من المخارج الطبيعية، يعني إذا أمكن تنظيف المكان وتطهيره قبل كل صلاة يلزمه ذلك، إذا عجز ودي مسألة متدفقة ولا سبيل إلى تبديلها ولا سبيل إلى تغييرها، نرجع للقاعدة العامة التكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز. يبقى صفة القول أن إزالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن محموله ما يحمله واجب، لكن وجوبه عند الجمهور مع الذكر والقدرة، أن تكون إن كنت عالما بالنجاسة ذاكرا لها قادرا على إزالتها ثم صليت رغم ذلك صلاتك لا تصح، أما إن كنت جاهلا أو ناسيا أو عاجز، العجز متخيل. لو أن واحد خرج في محل عمله وأصابت ثيابه نجاسة ولا سبيل إلى الرجوع إلى البيت ولا سبيل إلى خلع هذا الثوب الذي أصابته نجاسة ولا سبيل إلى غسله في الحال، لو تخيلنا المسألة بهذه الصورة يبقى هذا عاجز عن إزالة النجاسة ولا تكليف مع العجز، مع العجز كما قلنا إذا أمكن غسله يلزمه ذلك، أمكن تبديله يلزمه ذلك، إذا الصلاة وقتها متسع يستطيع أن يؤخرها ولا يزال قادرا على أدائها في وقتها يفعل ذلك. لكن مثلا صلاة العصر وهو في الخارج ولم يرجع إلى بيته إلا إذا غابت الشمس يكون قد خرج وقتها، إذا كان ذلك كذلك فإنه في هذه الحالة عنده رخصة لأنه عجز عن إزالتها. فإزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومحموله واجب مع الذكر والقدرة، أن يكون ذاكر للنجاسة قادرا على إزالتها فيلزمه ذلك، فإن لم يفعل لم تصح صلاته. الطهور شطر الإيمان،